قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني من القسم الأول في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء. ألا سيدخل المؤلف في مسائل يعني واضحة ليس فيها غموض أو بعض الغموض، ليس غامضة لكن قد يعني يتصور فيها هذا. في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء وغيرها. ما هي الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء والتي لا يؤثر فيها؟ التي يؤثر فيها الاستثناء هي المكفرة، يعني ليكفر عنها، وقد عرفنا يعني التي فيها لها كفارة، لكن الطلاق هل له كفارة؟ العتاق هل له كفارة؟ وأنه يقع يعني بمعنى آخر، هل ينفع الاستثناء بالنسبة للطلاق والعتاق؟ أيضا هذا فيه محل خلاف بين العلماء. قال: وقد اختلفوا في الأيمان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا يؤثر فيها، فقال مالك وأصحابه: لا تؤثر المشيئة إلا في الأيمان التي تكفر، وهي اليمين بالله عندهم أو النذر المطلق على ما سيأتي. هذا عند جمهور العلماء. وأما الطلاق والعتاق فلا يخلو أن يعلق الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق أو العتق. الطلاق والعتاق مذهب المالكية والحنابلة متقاربان في هذا، لكن الحنابلة لهم حقيقة الروايات، رواية مع المالكية وهي المشهورة، ورواية مع الحنفية والشافعية، ورواية أيضا يفصلون فيها، فلهم في هذا ثلاث روايات. قال: وأما الطلاق والعتاق فلا يخلو أن يعلق الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق أو العتق فقط، مثل أن يقول: هي طالق إن شاء الله أو عتيق إن شاء الله. يعني لو أن إنسانا قال عن امرأته: أنت طالق إن شاء الله، لو قال لها هل يقع الطلاق؟ هل ينفع الاستثناء أو لا؟ لو قال لها أنت طالق إن شاء الله، فكلمة إن شاء الله هل تخرج ذلك أو أن الطلاق واقع لا محال؟ لو قال لعبد من عبيده: أنت عتيق إن شاء الله، يعني أنت حر إن شاء الله، فهل يقع أو لا يقع؟ وهل هناك فرق أيضا بين الطلاق والعتاق أو لا؟ إذن هذا كله لأنه جاء في الحديث: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر ولا يمين في معصية ولا أيضا يمين في عتاق ولا عيضة. يعني جاء الاستثناء بالنسبة لماذا؟ أو النهي عن الاستثناء بالنسبة للطلاق والعتاق. إذا العلماء مختلفون في هذه المسألة، فبعضهم يرى أنه لو قال مثل هذه العبارة أو العبارتين ففي هذه الحالة يرون أن ذلك أن الاستثناء لا ينفع، وأن الطلاق يقع والعتاق يقع، وهذا هو مذهب مالك، وهي أيضا الرواية التي قلنا المشهورة لأحمد. المذهب الآخر أن ذلك لا يقع. نعم، وهناك من يفرق أيضا يفصل في هذه المسألة. قال: وهذه ليست عندهم يمينا، وإما أن يعلق الطلاق بشرط من الشروط. لماذا ليست يمينا؟ لأن هذه تعليق على شرط، يعني هذه فعل ليست بيمين، وهذه حجة للذين يقولون بأن الطلاق يقع، لأنه سيأتي أن الحنفية والشافعية يستدلون على المالكية والحنابلة بحديث: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. هذا عام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ذلك، ولو كان مستثنى من ذلك الطلاق والعتاق لبينه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والطلاق والعتاق من أهم الأمور، وهي من الأشياء التي تقع جدا وهزلا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق، فلماذا نفرق؟ قال: وإما أن يعلق الطلاق بشرط من الشروط، مثل أن يقول: إن كان كذا فهي طالق إن شاء الله. يعني الصورة مختلفة، يعني إن كان كذا، إن حصل كذا فهي طالق إن شاء الله، هنا صورة مختلفة، لكن هناك يقول لها أنت طالق إن شاء الله، لكن هنا قيده بشرط: إن كان كذا فأنت كذا. يعني مثلا كان يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن شربت كذا فأنت طالق، إن كلمت فلانا، وهكذا. وهذه إن شاء الله ستأتي مفصلة في أبواب الطلاق. أو إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله. قال: فأما القسم الأول فلا خلاف في المذهب أن المشيئة غير مؤثرة فيه. يعني لا خلاف في مذهب مالك، لكنه المشهور في مذهب أحمد، يعني هذا الاستثناء لا أثر له فيما يتعلق بالطلاق والعتق، بمعنى أنه لا يرفع وإنما يحصل. وأما القسم الثاني وهو اليمين بالطلاق، يعني باختصار لو أنه قال إن فعلت كذا أو كذا فأنت طالق، يقع الطلاق عند المالكية قولا واحدا وهو المشهور عند الحنابلة. وأما القسم الثاني وهو اليمين بالطلاق ففي المذهب فيه قولان، أصحهما أنه إذا صرف الاستثناء إلى الشرط الذي علق به الطلاق صح، وإن صرفه إلى نفس الطلاق لم يصح. وقال أبو حنيفة والشافعي الاستثناء يؤثر في ذلك كله سواء قرنه بالقول الذي مخرجه مخرج الشرط أو بالقول الذي مخرجه مخرج الخبر. ما معنى يؤثر في المذهبين الحنفي وكذلك الشافعي؟ معنى يؤثر أن الاستثناء له أثر، بمعنى أنه لا يقع الطلاق ولا يقع العتاق، هذا معنى قول المؤلف يؤثر. وهؤلاء يقفون عند الأدلة الواردة في ذلك، يقولون جاءت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث مطلقة لم تخص من ذلك طلاقا ولا عتاقا، فلماذا نستثني؟ قال وسبب الخلاف ما قلناه من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع، فإذا قلنا مانع وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثير له فيه. إذ قد وقع الطلاق، أعني إذا قال الرجل لزوجته هي طالق إن شاء الله، لأن المانع إنما يقوم لما لم يقع وهو المستقبل. وإن قلنا إنه حال للعقود وجب أن يكون له تأثير في الطلاق وإن كان قد وقع، فتأمل هذا فإنه بين. ولا معنى لقول المالكية إن الاستثناء في هذا مستحيل لأن الطلاق قد وقع، إلا أن يعتقدوا أن الاستثناء هو مانع لا حال، فتأمل هذا فإنه ظاهر. كما ترون ناقش المسألة مناقشة عقلية، والواقع أن الخلاف بين العلماء يختلف عن هذا تماما. قلت لكم الحنفية والشافعية يتمسكون بالأدلة، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، يقولوا هل استثني هل خص من ذلك الطلاق والعتاق؟ من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، وهذا عام يشمل كل استثناء يدخل في ذلك الطلاق والعتاق. المالكية والحنابلة يجيبون عن هذا فيقولون هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو في اليمين، لكن ما معنى إنما هو تعليق على شرط، فلما يقول ماذا الرجل للامرأة إن دخلت هذه الدار فأنت طالق قيد ذلك بشرط، معنى هذا أنه لو لم تدخل هذه الدار لا تطلق، إذن هذا تعليق على شرط. قالوا والحديث إنما هو في الأيمان، أي بمعنى آخر لا يرى المالكية والحنابلة أن ذلك من الأيمان، وإنما هو تعليق على شرط، فيقول استدلالكم بالأدلة علينا أو بالأحاديث علينا غير وارد. لماذا؟ لأن مسألتنا هي مسألة علقت على شرط، والأحاديث التي تستدلون بها إنما وردت في الأيمان. أعتقد هذا أوضح، وهذا هو النقاش وهذا الخلاف الذي يذكره العلماء، وهذه أدلته. قال فتأمل هذا فإنه ظاهر إن شاء الله.